بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الأيام وقد انتصفنا من صيام هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، وهو منة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة لمضاعفة الحسنات ولما شرع سبحانه وتعالى بلطفه وبرحمته لهذه الأمة من صيام هذا الشهر وقيامه، وجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. وفي هذه الأيام نودع، بعد أن ودعنا الثلث الأول من الشهر ونحن في منتصف الثلث الثاني، وقد مضى خمسة أيام ونحن في اليوم السادس عشر، وبعد أيام نستقبل العشر الأواخر، وهذه العشر الأواخر من رمضان هي أفضل أيام الشهر، وفيها ليلة هي أفضل ليالي العشر. والحديث يطول عن هذه العشر وعن فضائلها وعن أحكامها، ولكن أقصر الحديث عن جانبين مهمين في التقرب لله تبارك وتعالى بالأعمال الفاضلة في هذه العشر. الأمر الأول أو الموضوع الأول هو موضوع الاعتكاف، والثاني هو تحري ليلة القدر. ونبدأ بالحديث عن الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، وهذا اللزوم قد يكون لمكان أو لفعل، فيقال اعتكف فلان في مكان كذا أي لزمه. وإذا كان لفعل يقال عكف فلان على فعل كذا، كما يقول الناس اليوم فلان عاكف على دروسه أو عاكف على تجارته. فالعكوف هو لزوم الشيء من مكان أو فعل. وأما تعريفه في الشرع فهو لزوم المساجد لتحقيق عبادة الاعتكاف الذي شرعه الله لهذه الأمة. وهذا الاعتكاف الشرعي يأخذ مفهومه أيضا من معنى لغوي ذكره بعض العلماء، علماء اللغة في الاعتكاف، وهو أن العكوف على الشيء يدل على شدة العناية والتشبث به. فلزوم المساجد للاعتكاف هذا دليل على عظم العناية بهذه العبادة العظيمة. وقد دل على مشروعية الاعتكاف الأدلة من الكتاب والسنة. فمن الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فذكر الله عز وجل أنه أمر إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام على تطهير البيت للعاكفين، للراكعين والعاكفين، للمصلين وللراكع للصائ للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذه العبادات هي من أجل العبادات التي تؤدى في البيت، وهو الطواف والعكوف والصلاة، التي من أعظم أركانها الركوع والسجود. ومن الأدلة من الكتاب قول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على مشروعية الاعتكاف وعلى منع مباشرة النساء في حال الاعتكاف. ومن السنة حديث كثيرة في مشروعية الاعتكاف، ومنها حديث عائشة قالت: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف نساؤه بعده. وكذلك نقل الإجماع، نقله جمع من أهل العلم على مشروعية الاعتكاف، إلا ما نقل عن الإمام مالك من خلاف ضعيف أنه أخبر رحمه الله أنه ما رأى صحابيا اعتكف، وهذا لعله محمول على اعتكاف خاص كما نبه على هذا بعض أهل العلم. والمشهور هو نقل الإجماع على مشروعية الاعتكاف للأدلة المتقدمة. والاعتكاف تتعلق به مسائل تكلم عنها العلماء رحمهم الله، منها مدة الاعتكاف، فهل لأقله مدة أم أنه يشرع في كل وقت ولو لساعة كما قال بعض أهل العلم. ومن أهل العلم من قال إنه لا يشرع في أقل من يوم أو ليلة، وقيل إنما يشرع في 10 الأواخر فقط. وذهب بعض المحققين ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أنه لا حد لأقله، قال: وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. واختلف أيضا في هل يشرع الصيام مع الاعتكاف، هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا إنما يشرع الاعتكاف مع الصيام، وبناء على هذا قالوا لا اعتكاف إلا مع الصيام. والصحيح وهو الذي رجحه الشيخ أيضا رحمه الله أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، ولكن الصيام في الاعتكاف أفضل، لأنها عبادة ينقطع إليها المسلم، فإذا صاحب مكثه في المسجد الصيام فهو أفضل. واحتج من قال بعدم مشروعية الصيام في الاعتكاف بحادثة عمر رضي الله عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. قالوا: هذا اعتكاف في الليل ولا صيام في الليل. وهذا هو الصحيح، أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، ولكنه أفضل ما يكون في رمضان للصيام الواجب. كذلك الاعتكاف في غير رمضان في صيام فهو أفضل. وهذا أيضا يجر لمسألة أخرى، وهو هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان أم أنه خاص برمضان، على خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إنه يشرع في كل وقت، ومنهم من قال يشرع في رمضان في أي أيام الشهر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره. ومنهم من قال إنه في العشر الأواخر فقط. الصحيح أنه مشروع في رمضان وفي غيره، ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، وهذا دليل على مشروعية الاعتكاف في غير رمضان وفي غير الصيام. أيضا من مسائل الاعتكاف حكمه للرجال، والاعتكاف مشروع للرجال بالاتفاق، واختلف في مشروعيته للمرأة. الصحيح أنه يشرع للرجال والنساء لعموم الأدلة السابقة ولما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف نساؤه بعده. وفي حديث عائشة الآخر أيضا كنا يؤمرنا النساء إذا حضن في الاعتكاف أن يخرجن من المسجد، فدل على اعتكاف النساء في المسجد. ولكن ذكر العلماء أن المرأة لا يجوز لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها، فإن لم يأذن لها لا يجوز لها أن تخالف زوجها لأنها مأمورة بطاعته واعتكافها سنة. كذلك إذا ترتب على اعتكافها تضييع للأولاد أو تقصير في خدمة الزوج أو في القيام بحقه الذي شرعه الله له، فكما أنها لا تصوم النفل إلا بإذنه فكذلك لا تعتكف إلا بإذنه. هذه بعض أحكام الاعتكاف العامة. أما اعتكاف العشر فإنه مشروع لحديث عائشة رضي الله عنها ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في أول وقت دخول المعتكف، فثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر من اليوم الحادي والعشرين ثم دخل معتكفه. وهذا الحديث أخذ به بعض أهل العلم في أن بداية دخول المعتكف هو في اليوم الحادي والعشرين بعد صلاة الفجر، وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وبعض أهل العلم. والمشهور عند كثير من العلماء أن دخول المعتكف هو في ليلة الحادي والعشرين وقبل غروب شمس العشرين من رمضان، قالوا حتى يدرك باعتكافه ليلة 21 وهي من ليالي الوتر التي تتحرى فيها ليلة القدر. وحملوا حديث عائشة رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام تلك الليلة، ولكن كان قيامه في بداية دخول معتكفه، ثم نصب له الخباء في المسجد ودخله بعد الفجر استعدادا للنوم. وهذا لا يعني أنه لم يكن معتكفا في ليلة 21، وهذا هو الأحوط، أنه من أراد الاعتكاف للعشر الأواخر فإنه يدخل المعتكف قبل غروب الشمس من العشرين من رمضان حتى يدرك هذه الليلة وهو معتكف. وأما خروجه من المعتكف فهو بعد دخول هلال شوال، وليس له أن يخرج قبل ذلك. والاعتكاف في العشر في غيرها سنة ليس بواجب، ولهذا لو عرض له عارض وقطع اعتكافه ليس عليه شيء. فروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ثم تسابق نساؤه للاعتكاف فلما رأى كثرة من اعتكفت قطع اعتكافه ثم اعتكف في شوال. وهذا دليل على جواز قطع الاعتكاف لعذر أو لسبب، وهذا يسير على القاعدة الشرعية المعروفة في أن المتنفل متى ما شرع متى ما قطع عبادته فلا إثم عليه، وإن كان الأفضل أن يتم العبادة كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم. فإذا شرع المسلم في عبادة لا ينبغي له أن يبطلها، لكن إن عرض له عارض وترك ذلك فلا بأس إلا في الحج والعمرة، فإذا تنفل بحج وعمرة يجب عليه أن يتم الحج والعمرة كما قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. أما الصلاة النافلة يجوز أن يقطعها. تكلم العلماء في من تنفل ثم أقيمت الصلاة جاز له أن يقطع النافلة للدخول في الصلاة، كذلك لو عرض له عارض في النافلة فإنه يقطع الصلاة، أما الفريضة فلا يقطعها إلا لعذر، كذلك الاعتكاف فيجوز أن يقطعه، ولكن الأفضل أن يتم اعتكافه. اعتكاف العشر الأواخر من رمضان هو أكمل أنواع الاعتكاف عند من يقول بمشروعيته في رمضان وفي غيره، ومع هذا فيجوز الاعتكاف لبعض العشر، الاعتكاف في بعض العشر، فلو اعتكف ليلة من ليالي العشر أو ليالي الوتر يعتكف ليلة ثم ينقطع ويرجع فهذا جائز، ولكن الأكمل هو أن يعتكف العشر الأواخر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف الحكمة منه هو التفرغ للعبادة والانقطاع عن علائق الدنيا وعن مشاغلها للتفرغ لعبادة الله عز وجل، ولهذا ينبغي للمعتكفين أن يراعوا هذا المقصد الشرعي، لأن بعض المعتكفين في هذه الأزمنة كما يلاحظون يجتمعون جماعات جماعات ويتحدث بعضهم إلى بعض، ولربما كان اجتماعهم في الاعتكاف يؤدي إلى تفريطهم في مقصدهم من الاعتكاف أكثر من التقصير الذي يحصل من غير المعتكف، فهؤلاء ينبغي أن يستغرقوا أوقاتهم في العبادة وترك الأحاديث وترك الاشتغال ببعض الأمور التي تنافي مقاصد الاعتكاف. وبعض أهل العلم شدد في هذا الأمر حتى قالوا إنه ليس للمعتكف أن يشتغل بشيء من أعمال البر كحضور دروس العلم واتباع الجنائز وبذل المعروف، وإنما يتفرغ للعبادة من صلاة وذكر وقراءة. وبعض أهل العلم قال إذا كان في المسجد ويحضر حلق العلم لا بأس، وهذا على الصحيح أنه لا بأس لأنه لا يتنافى مع قصده، فطلب العلم عبادة. هناك أشياء مكروهة في الاعتكاف وهو كثرة الأحاديث التي تخرج صاحب الاعتكاف عن قصده الشرعي والاشتغال بالدنيا وعدم الحرص على الوقت، ولا بأس بمؤانسة بعض من يزوره من أهله كما كانت صفية تزور النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه ثم يقوم معها يقلبها يعني يودعها عليه الصلاة والسلام، فهذا جائز، ولكن التوسع في هذا لا ينبغي، أيضا المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة ضرورية. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. قال العلماء: يخرج لقضاء الحاجة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لها رأسه وهو في معتكفه في المسجد، وهي في بيتها في حجرتها حائض، فترجل شعره، فلا يخرج هو إليها ولا تدخل المسجد لأنها حائض. وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم المعتكف، وفيه دليل على أنه لا بأس بتسريح الشعر والعناية باللباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد هذا. يفسد الاعتكاف الجماع ومباشرة النساء، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمباشرة دون الجماع، فما منع الله عز وجل منه يدخل في عمومه، وما هو أبلغ منه الجماع. ولهذا أجمع العلماء على أن الجماع يفسد الاعتكاف. وأما الأمور التي تقدمت من كثرة الأحاديث وعدم الحرص فهو مكروه للمعتكف. أيضا تكلم العلماء في الاعتكاف في غير الجوامع، فقالوا: إذا كان الاعتكاف يستغرق جمعة فينبغي أن يكون في مسجد جامع حتى لا يضطر للخروج لأداء صلاة الجمعة. واعتكاف الناس اليوم في المساجد الكبيرة التي تؤدى فيها صلاة الجمعة. وهذا أيضا أخذ منه العلماء أنه لا يشرع الاعتكاف في غير المساجد، وهذا مما يفعله بعض أهل البدع ممن يلزم بعض الأمكنة ويسمونها خلوات للعبادة ويعطلون الجماعات. هذا ليس باعتكاف. مقاصد الاعتكاف هو الانقطاع للعبادة، فكيف ينقطع عن الصلوات في المساجد وأداء الصلاة الواجبة بدعوى أنه يتقرب إلى الله؟ الاعتكاف مستحب، وأداء الصلاة الواجبة في المسجد واجب، فكيف يعطل الواجب وهو يدعي أنه متلبس بعبادة؟ فلا يكون الاعتكاف إلا في المساجد، والأفضل أن يكون في مسجد جامع إذا استغرق الاعتكاف جمعة حتى لا يخرج. وإذا لم تؤد الجمعة في ذلك المسجد فيجب عليه إن كان في بلد تؤدى فيه صلاة الجمعة أن يخرج إلى المسجد، لأن الاعتكاف مستحب، صلاة الجمعة واجبة، فيخرج إليها. هذا ما يتعلق بالاعتكاف. الجانب الثاني من حديثنا موضوع الحديث عن ليلة القدر. وليلة القدر هي ليلة عظيمة امتن الله بها على هذه الأمة، وأنزل فيها هذه السورة العظيمة، سورة القدر، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سماها الله عز وجل ليلة القدر، واختلف في سبب التسمية، فقيل ليلة القدر لعظم قدرها عند الله فهي ليلة عظيمة، وقيل ليلة القدر لعظم قدر الأعمال التي تؤدى فيها، كما قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال ابن عباس وغيره: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. ف فتعظم الأعمال التي تؤدى في ليلة القدر. وقيل سميت ليلة القدر لأن الله يقدر فيها أعمال السنة، كما قال الله عز وجل يفرق فيها كل أمر حكيم. وذكر الإمام ابن القيم أن من أنواع التقدير التقدير السنوي، وهو تقدير المقادير للسنة في ليلة القدر. هذا ما جاء في سبب تسميتها. وأما فضلها فتقدم أنها خير من ألف شهر، وهذا مما يدل على فضل هذه الليلة. إذا كان المجتهد في ألف شهر يسبق بعمل في ليلة واحدة فهذا دليل على عظم هذه الليلة، ولهذا لا يكاد يتأخر عن العمل في هذه الليالي وتحري ليلة القدر من فيه أدنى مثقال خير من حرص على الخير وعلى أعمال البر. فهي ليلة عظيمة لا يفرط فيها إلا مفرط ومحروم، والحرص عليها هو دأب الصالحين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، ولا يزال إلى اليوم بحمد الله في الأمة من يحرص عليها، فلا يتأخر عنها إلا محروم من هذا الخير العظيم. ليلة القدر أيضا اختلف في تعيينها كما هو معلوم، وكثرت الأقوال في تعيين هذه الليلة، وتكلم العلماء قديما وحديثا، وكتبت فيها الرسائل والكتب. وفي نهاية الأمر ذكر العلماء أن إخفاءها من حكمة الله عز وجل على هذه الأمة، وأن ذلك من الخير الذي أراده الله بهذه الأمة. فلو عينت ليلة القدر وعرفها الناس لفرطوا في غيرها، فهم يتسابقون في هذه العشر لعبادة الله تبارك وتعالى، وهذه العشر كلها فاضلة، فلو عرفوا ليلة القدر لفرطوا في غيرها، فأراد الله بهم خيرا. وكم لله من منة علينا فيما نطلبه ويحجبه عنا. ثم جاءت الأحاديث مبينة وموضحة لبعض ما يقرب وقتها، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن رؤياكم تواطأت في السبع الأواخر فالتمسوها في السبع الأواخر من رمضان، وفي الحديث الآخر فالتمسوها في الأوتار من العشر الأواخر، وفي حديث آخر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث وقالوا إنها تلتمس في الأوتار من العشر الأواخر، في ليلة 21 و23 و25 و27 و29 إن لم تكن هي الليلة الأخيرة، لأنه ورد في الحديث إن الله يعتق في آخر الليل في آخر ليلة من رمضان بقدر ما أعتق في الشهر كله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعطى أجره عند ختام عمل. فقال بعض أهل العلم أنها لا تكون آخر ليلة. أيضا قوله التمسوها في السبع الأواخر، قالوا هذا يبدأ بليلة 23 وما بعدها، وفي الحديث الآخر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، اختلف في ذلك، فقيل في سابعة في يعني في 27 وفي 29 وفي 25، وقيل هي في الشفع إذا اكتمل الشهر ففي تاسعة تبقى ليلة 22 وسابعة ليلة 24 وخامسة ليلة 26. ولهذا كان بعض السلف يتحرى ليلة القدر في ليلة 24، وهذه من أقوى الأقوال التي وردت في القول بأن ليلة القدر في الشفع. وهناك أثر عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يجتهد في ليلة 23 و24، وكان يقول ليلة 23 ليلة أهل المدينة، وليلة 24 ليلتنا أهل البصرة، يعني كان فقهاء البصرة يجتهدون في ليلة 24، وقيل إنها هي الليلة التي نزل فيها القرآن. وفي أثر آخر للحسن البصري أنه رقب الشمس 20 سنة فوجدها تطلع صبيحة 24 صافية، وهذه من علامات ليلة القدر. وبهذا يتبين أن ليلة القدر يمكن أن تكون في أي ليلة من ليالي العشر، وكثير من السلف كانوا يرجحون أنها ليلة 27، ولكن ليس هناك شيء مؤكد. وقول آخر وفيه جمع بين هذه الأقوال أنها تتنقل في ليالي العشر، فقد تكون في سنة ليلة 21 وفي سنة أخرى 23 وفي سنة 27، ولهذا ينبغي الحرص على هذه الليالي كلها. علاماتها التي وردت في بعض الأحاديث في بعض الآثار أنها ليلة تكون فيها سكينة وطمأنينة، ويحرص الناس فيها على الخير. وقيل أنها تكون في ليلة معتدلة لا حارة ولا باردة. ومن العلامات التي تظهر أحيانا هو رؤية أنوار لتنزل الملائكة في هذه الليلة، ولكن ذكر بعض المحققين أن العلامة الظاهرة التي هي أظهر ما تكون هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع في صبيحتها صافية لا شعاع لها كالقمر، قالوا ولكن هذه العلامة هو بعد مضي هذه الليلة. وبهذا يتبين أن الحرص على هذه الليالي العشر هو الذي ينبغي أن يكون همة كل مسلم، ولا يعتمد على قول فقد يكون في علم الله أن ليلة القدر في غير هذه الليلة التي يحرص عليها بعض الناس كحرص بعضهم على ليلة 27، وإذا به يخسر هذه الليلة. ولكن إذا أقبلت العشر ينبغي أن يحدث نفسه في كل ليلة أن يقول هذه ليلة القدر ويجتهد فيها. وأنا أنصح إخواني أن لا يستمعوا إلى التصريحات وإلى رسائل الجوال التي تعودنا عليها في كل سنة، ليلة القدر البارحة، ليلة القدر الليلة، ولا تكاد تمضي ليلة إلا ويأتي من يتكلم ويقول هذه ليلة القدر. وبعض الناس إذا قيل ليلة القدر مضت فرط فيما بقي، فلا تلتفتوا إلى هذه الأشياء وأقبلوا على عبادة الله. ونحن قبل العشر الأواخر كثير من المسلمين يحرصون على الخير، فحرصهم على الخير في العشر آكد من حرصهم على صلاتهم وعلى عبادتهم في ليالي شهر رمضان قبل العشر. هناك تنبيهات مهمة متعلقة بليلة القدر. كان بعض السلف يقول من أدرك العشاء في ليلة القدر فقد نال نصيبه من ليلة القدر، وبعضهم يقول من أدرك العشاء والفجر من صبيحتها فقد نال حظه من ليلة الفجر، وهذا من فقهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وهذا أيضا فيه تنبيه أن هذه الليالي ليالي العشر وفيها ليلة القدر، أنه لا يجب في ليلها من العبادات إلا صلاة العشاء، صلاة المغرب قبلها. ومعلوم أن الفرائض مقدمة في فضلها وثوابها على النوافل، فالواجب الذي يؤدى في ليلة القدر هو صلاة المغرب صلاة العشاء. لهذا ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على أداء هاتين الصلاتين في حرص تام على خشوعها وعلى أدائهما على الوجه الصحيح، مع المحافظة على الرواتب، راتبتي المغرب والعشاء. فإن بعض إخواننا يفرطون في راتبة العشاء، ينتظرون حتى تقام صلاة التراويح فيقومون مع الإمام. راتبة العشاء مهمة، والمسلم إذا وفقه الله المحافظة على الرواتب طوال السنة فكيف يفرط فيها في ليلة القدر أو ليلة تتحرى فيها ليلة القدر؟ فيحرص المسلم على أداء هاتين الصلاتين، كذلك صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الفجر معلوم أنه يخرج عن ليلة القدر، لكن للحديث من قام العشاء من صلى أدرك العشاء مع الإمام فكأنما قام نصف الليل، ومن أدرك الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فيحرص المسلم على الخير ويتقرب لله عز وجل بما أوجب الله عليه، كذلك الحرص مع الإمام في صلاة القيام حتى ينصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فيحرص على صلاة التراويح، ويحرص أيضا على القيام في آخر الليل. ولا ينبغي التشكيك في مشروعية الصلاة التي نؤديها الآن في مساجدنا، في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي وسائر المساجد، وهو تراويح عندما تؤدى 20 ركعة، ثم يوتر الإمام قبل العشر، وفي العشر يؤخرون الوتر إلى قيام الليل. فيظن بعض الطلبة، بعض طلبة العلم، أن القيام لا ينبغي أن يزيد عن 11 ركعة أو 13 ركعة، لقول عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل عن هذا العدد. فهذا لا يدل على عدم الزيادة، وإنما هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها كيفية ولها عدد، فكان يطيل القراءة، وإذا قصر في القراءة وزاد في الركعات فهذا أوفق لهديه من جهة كثرة القراءة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما حد لصلاة الليل عدد، بل لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بهذا الدين. ولو كان قيام الليل محدود في شرع الله بعدد لبينه، يمكن أن يقول صلاة الليل مثنى مثنى ويسكت عن العدد الذي شرعه الله. وقوله أيضا في الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يدل على عدم تحديد عدد الركعات التي يؤديها في قيام الليل. وكيف يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على متابعة الأئمة وفي علم الله أنه سيحصل في هذه الأمة الصلاة التي يصليها الناس اليوم. فهذا دليل قاطع على أن صلاة الليل غير محدودة بعدد، فلا يجد المسلم في نفسه حرج، صلي صلاة التراويح، صلي القيام، تحرص على الخير، ولا يفرط في شيء من هذه الأعمال العظيمة، شهود هذه الصلوات مع أهل الخير والصلاح والاستقامة وأهل العلم والعبادة. فالمسلم يفرح بوجوده في هذه الصفوف، وجاء في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسه في حلق العلم. يأتي الرجل ليس له حاجة في العلم ولكنه وافق المجلس فجلس، جاء في الحديث يقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت له. فقيل إن فلان جاء ليس له رغبة فيما فيه الناس، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسه، هم القوم لا يشقى بهم جليسه، فكيف بمن جاء وهو يريد الصلاة ويصلي مع المسلمين ويرجو رحمة الله؟ فهذا تشمله رحمة الله ويدخل في عداد المغفور لهم والمتقبل منهم. فلا ينبغي التفريط في هذه المواسم وفي متابعة الأئمة، خصوصا في المسجدي الحرام والمسجد النبوي وكذلك في المساجد الأخرى. يحرص المسلم على الخير ولا يفرط في ليلة من هذه الليالي، بل يجتهد بقدر استطاعته، فإذا فرغ من الصلاة عاد للتلاوة ولذكر الله ولعبادة الله عز وجل بكل ما يستطيع، قراءة القرآن أفضل الأعمال بعد الصلاة، ثم الذكر ثم الدعاء. هذه الأمور الأربعة ينبغي أن يشغل المعتكف وكذلك غير المعتكف، أن يشغل نفسه في كل لحظة من هذه اللحظات بهذه العبادات، حتى عندما يخرج إلى دورات المياه اذكر الله في طريقك، وإنما لا يذكر الله في الخلاء، أما في طريقك اذكر الله، في رجوعك اذكر الله. كان بعض السلف قديما كان المدرس والواعظ يعلم الناس، ولم تكن هناك مكبرات كما هو الشأن في عصرنا، فهناك مسمعون، تكلم الشيخ بالكلمة ورجل في وسط الحلقة يسمع ثم الذي يليه يسمع، وقد يكون في الحلقة أكثر من مسمع. وكان ابن الجوزي له حلقة واسعة يكثر فيها المسمعون، فكان أحد الوعاظ والعلماء الذين كانوا يعلمون الناس في فترة التسميع يسبح، فقيل له لما؟ قال أشغل وقتي بعبادة الله، أنه في درس ومأجور، ولكن في وقت ما يسمع هذا المسمع يردد كلامه يذكر الله. كانوا يحرصون على الخير، ومن حرص بعض أهل الفضل على الخير أنهم تعودوا ذكر الله، حتى إن بعضهم يخشى إذا دخل الخلاء أن يرجع لذكره لأن لسانه تعود، فكان بعضهم يضع في فيه شيء حتى لا يرجع للذكر لأنه تعود هذا الأمر. هذا دليل حرص هؤلاء على الخير وكثرة عنايتهم به، والذكر شأنه عظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ويقول من قال سبحان الله بحمدي غرست له نخلة في الجنة. ولهذا الذي ينبغي الحرص عليه هو أن يجمع المسلم في هذه الليالي بين الصلاة مع الإمام وبين التنفل الخاص بين الأذان والإقامة، وفي الأوقات الأخرى وبين قراءة القرآن وبين الذكر والدعاء وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء وقت السحر لزم الاستغفار كما قال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار. يحرص على كل خير، حتى متابعة المؤذن، عندما يؤذن في هذه الليالي يكتب لك الأجر بمتابعة الإمام خير من متابعته في ألف شهر. الصدقة تكتب بخير من صدقة في ألف شهر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإحسان للمسلمين، إرشاد المسلمين، الإرشاد الديني الشرعي والإرشاد الحسي. هذا يريد دورات المياه، يفد إلينا أناس لا يعرف الأماكن مثلا، والبعض المرافق تدله وترشده، حتى عندما تفسح للمسلم في الصلاة جاء رجل متأخر لم يجد مكانا، يستطيع 3-4 يقفون في الصف باعتدال أن يفسحوا لآخر بينه. لكن للأسف بعض المسلمين إذا جاءت مثل هذه المواسم لربما توسع في مكانه وحجز مكان 2 وفرج بين قدميه حتى يشرع الإمام في الصلاة، ثم بعد ذلك قبض قدميه وبقيت الفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يتخلل بين هذه الفرج، فإما أن يكون شيطان أو مسلم، تحسن إليه بإتمام الصف وسد الفرج. ديننا دين إحسان في عبادة الله وإحسان للخلق، رحمة وعفو وصفح. كيف مسلم يتلفت بين الصفوف لا يدخل، لا يستطيع أن يدخل في الصلاة ولا يفسح له أحد ولا ترق القلوب لهذا المسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل تتمنى في ليالي العشر أن تفوتك العشاء ومسلم يبحث عن مكان لا يجد من يفسح له؟ فهذه أمور ينبغي أن تزول، والعبادة ليست بكثرة العمل وإنما هو بتحسين العمل. كذلك الصلاة في الصفوف الأول ليست بحجز الأمكنة وليست بتأجير من يحجز الأمكنة، وإنما بالسبق الشرعي إليها. كذلك الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يحرص على الصلاة في الروضة وهذا خير، ولكن كيف يصل إلى الروضة إذا كان هذا بحجز أو بتخطي للرقاب أو بأذية للناس أو بمزاحمة شديدة؟ حتى إن المصلين لا يكاد هؤلاء الذين ازدحموا في هذا المكان أن يركعوا أو يسجدوا، هذا خرج عن مقاصد العبادة، ذهب الخشوع وأصبحت الصلاة كأنها خصومة ومزاحمة. فينبغي للمسلم أن يكون فقيها بدينه وأن يراعي الآداب الشرعية في حفظ حقوق المسلمين، وكذلك يراعي أيضا الأنظمة التي وضعها ولاة الأمر والجهود العظيمة التي تبذل خصوصا في المسجدين، المسجد الحرام المسجد النبوي. فكل ما منع أن يدخل إلى المسجد لا يجوز أن يدخل، وكذلك لا يجوز نقل المصاحف ونقل الكراسي ونقل بعض المرافق وبعض الأمور جعلها في أماكن أخرى. والذي ينبغي للمسلم أنه إن أخذ شيئا أن يعيده إلى مكانه، فيحصل بذلك إعانة لهؤلاء العاملين، واتساع هذه المساحة العظيمة في رقعتي المسجدين هذا يحتاج لجهود عظيمة، فينبغي لنا أن نعين على أنفسنا. وهذه المرافق ما وضعت إلا لكم وما هيئت إلا لكم، والسمع والطاعة لولاة الأمور من الدين الذي نتقرب إلى الله عز وجل به. أسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على صيام ما بقي من شهرنا وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يتقبل ما سلف من أعمالنا وظننا بربنا أنه ما وفقنا للعمل إلا ليتقبل منا، فعملنا ضعيف محفوف بالتقصير، ولكن الله عز وجل كريم جواد، ثقتنا في ربنا لا في أعمالنا. نسأل الله التوفيق الجميع، نسأل الله القبول لنا ولكم، وأن يوفقنا وإياكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل، ورد في الحديث: لا اعتكاف إلا في المساجد 3، فما فقه هذا الحديث؟ أنا ما وقفت على درجة الحديث، يتأكد من درجة. نعم،